بسألك إبراهيم، اللي يسمى الآن عند صوالين الحلاقة التواليت، ايش حكمه التواليت؟ ما بيسمونه التواليت عندكم؟ ايش حكمه التواليت؟ يعني يخفف بعضه وتركبه، طول اللي قدام ويخفف اللي وراء. ايوه، كان في تشبه مثلا بلاعبين او غيره كفار، هذا ما يجوز. واذا كان باب التزين يكره، واذا كان حلق بعضه هنا. طيب شيخ نايف، هل إزالة بعض الحواجب يدخل في القزع؟ هذا نمس، ما يدخل في القزع، هذا أعظم، فيه لعن. يقول: ما حكم القتال للرجل الكافر إذا أسلم؟ شكرا. إذا ما فيه ضرر يفعل، إذا كان فيه ضرر. يقول: هل السواك شرع لتنظيف الأسنان خاصة أم فقط فعله النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نفعله من أجل تطبيق السنة؟ كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو خير لنا، مثل وضوء فيه أجر وفيه نظافة، السواك فيه أجر وفيه نظافة، وهكذا. طيب بسألك يا، شو اسمك أنت؟ محمد، ها؟ يقول: إذا خفف الإنسان جميع شعر رأسه لكن بدرجة غير متساوية بين أجزاء شعره، هل يعتبر قزعا؟ ها؟ تخفيف بعض وترك بعض، هذا نوع من القزع. شوف، أصل القزع هو قزع السحاب. شو قزع السحاب؟ يعني سحاب كثير ثم زال بعضه وبقي قطعة واحدة، مثل هنا شعر والباقي محلوق، هذا هو القزع. لكن التخفيف لا. يقول: الشعر الذي بين الحجبين هل يدخل في النمس؟ لا، ليس من النمس. يعني بعض الناس الشعر متصل من هنا لهنا، هذا يجوز إزالته، لأن ليس لا يسمى حاجبا، وإنما فاصلا بين الحاجبين. يقول: لا يكون الختان واجبا، لأن لو سقط جمع في ذلك المكان فيكون مضطر إبقاؤها، لكن أحتاج دليل وجوب. أنه سنة قال خمس من الفطرة، ما في دليل يعني على وجوب الختان، دليل صريح. يعني إبراهيم اختتن، نعم، مسلم قال خمس من الفطرة، نعم، لكن ما في دليل أنه اختتنوا أو كذا. وحديث أزل عنك شعث الكفر واختتن ضعيف. يقول: ذكر في الروضة حلق القفا للحجامة لا يدخل في القزع، لأنه نوع من التداوي. يقول: على قول المؤلف هو يدهن غبا، هل يقاس عليها أن وضع الكريمات على الرأس أو اللحية تكون يوم بعد يوم؟ لا، المقصود أن قوله يدهن غبا عدم تجعد الشعر ووجود الشعث فيه. والآن مع الأمور الحادثة مثل الشامبو يكفي عن هذا. يقول: ما الذي أخرج التخفيف من التحريم الكراهة؟ لأن أصل القزع الزوال، التخفيف نسميه قزعا بس إلحاقا بالقزع. يقول: لو مات بعد الشهر ويمعق عنه فليعتبر، فهل يعق عنه أو تسقط؟ كل من تبين في خلق الإنسان، يعني وكل من ولد وهو داخل في الشهر الخامس فسقط في الشهر الخامس أو السادس أو السابع، السنة أنه يعق عنه ويسمى. يقول: هل يشرع أن يعق أن يعق بأكثر من شاتين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الغلو، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: بالنسبة للعقيقة هل يجزي نوع من أنواع الغنم؟ أحكامها كأحكام الأضحية، المعز إذا تم سنة والشاة إذا تمت ستة أشهر فصاعدا. يقول: لا يجب فك الرهان فتكون العقيقة واجبة؟ أصح حديث في العقيقة هو حديث عائشة، وما بعدها بعضهم تكلم فيه، وحتى حديث عائشة تكلم فيه. لذلك قل الأمر من الوجوب إلى السنة المؤكدة. يقول ما هي أفضل طريقة في قراءة كتب أهل العلم إذا كثرت الكتب في هذا الزمن؟ طالب العلم الحاذق يأخذ خلاصة الكتب، وخلاصة الكتب ما قيدها سلف هذه الأمة، فبعد كتب السنة يقرأ الشخص كتب شيخ الإسلام وابن القيم والدرة السنية وابن كثير والذهبي، ولا يشتت الإنسان نفسه بكثرة المقروءات. يقول يسمى ابنه ومات الابن الذي بعده، هل يجوز أن يسميه على اسم الذي توفي؟ إيه ما في بس لك توفي. يقول بعض الناس يتصدق بوزن شعر المولود فضة، هل هذا صحيح؟ ورد حديث لكنه ضعيف، يعني السنة أن يحلق ولا يتصدق وزنه بشيء، وإنما الحلق فقط. يقول ورد بحديث من عباس المسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، وحديث عائشة أنه أمر أن يعق عن الغلام شاتان، فكيف نجمع بينهما؟ فسر الكبش الكبش بكبشين كبشين، يعني نوعه كبش، العدد كبشين. يعني مثلا تقول حضرنا وليمة زفاف ما شاء الله غنم، ثم تقول خمس غنم. يقول هل يجوز تقسيم العقيقة على يوم إذا جاءه توام؟ إيه ما في بأس، يعني لو جاء مثلا اثنين توام ذكور يلزم كم؟ أربع شياه، لو ذبح اليوم شاه بعد شهر شاه وهكذا يجوز، ولو جمع بينها وبين الأضحية يجوز، ولجمع بينها وبين الأضحية وجعل زواجه في يوم الأضحية يجوز، يعني وليمة وأضحية وعقيقة. يقول هل معنى مرتهن بعقيقة أنه لو لم يعق عنه أباه أنه لا يستحق والديه شفاعتهم؟ لا نسلم في صحيح البخاري لما سأل أبو هريرة المسلم من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. والله يقول ماذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. شروط الشفاعة كم؟ اثنان، رضا الله عن المشفوع له وإذن الشافع، وليس فيه العقيقة. من لم يعق عن هلل هو أن يقيم عقيقة بعد بلوغه؟ الإمام أحمد مرة سئل وقال لا أعلم لهذا أصلا، وكذلك الشيخ محمد الوهاب، ومرة سئل فقال لا بأس. والأحوط لو عق الشخص عن نفسه إذا لم يعق نفسه عليه وهو صغير فهو أحوط. إن شاء الله بكرة سير في مراجعة بلوغ والزاد، إذا جبته بالبلوغ وإذا جبته الورقات وهذا نبدأ على طول إن شاء الله في التوحيد.